فحدث اسلام الفعل اولى ولا تحكم عليهم ولا تكن في ريب تكن. انه هنا اكثر ولا ما اكثر وراثه اكثر بالفعل وش اللي اكثر به؟ لا حاجه حدث منه الواو اللي هو لا مفعل ولا تكن. هنا ما حدثت الواو التي هي لا مفعل لماذا؟ قال لبنائه لانه مبني على الفتح واصل حذف لا من فعل من اجل السكون من اجل السكون ولا تكن جنسكم اصلا السكون. لو اننا ابقينا الواو يسكن مني التقى ساكنا وهذا رجاء اللغه العربيه فاذا التقى ساكنا والاجر منهما حذف العين حذف ولهذا حذف الواو التي لا مفعل. اما هنا ولا تكن من السكون فلم تحدث المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم الى اكبر مخرج عن المله والى اصغر لا يخرج من المله. فالاكبر ان يشرك مع الله احدا في عبادته او ربوبيته فمن اشرك مع الله في ربوبيته او في عبادته فهو مشرك وما دون ذلك مما اطلق عليه الشرك فهو شرك اصغر شرك اصغر. والغالب ان الشرك اصغر يكون اما لانه يصير لاكثر كما في نكته الرياء فان الرياء انما كان شركا لان اللي يعمل العباده ويحسنها للناس قد يؤدي به الامر الى ان يعمل افضل العباده للناس فيكون بذلك مشركا شركا اكثر. وقد يكون الشرك الاصغر ليس وسيلة الى الشرك الاكبر وانما يتعلق بامور اخرى ما يتعلق بالشرك. ولكن هذا كل حال الشرك الاكبر هو ان يعتقد الانسان لله شريكا في الوهيته او ربوبيته. نقف على هذا هو كفر هو كفر لكن ما هذا الكفر انه كفر لان الكفر عام يشمل انواع ويمكن يشمل انواع. ولا تدعو تعبد لا نهي بسبب سؤال المغارة مجين بلما هو عن جبنه حرف الوال والضمة قبلها دليل عليه مع الله إله مفعول تدعو والإله بمعنى المألوف أي المعبود آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق وذلك لأن الآلهة التي في الله كلها باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدع مع الله إله آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو هذه جملة تعريف بالنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق فإنه لا إله إلا الله وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن منها أن ترعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما النقاد الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في سنته، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أو لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أو لا ترتادوا فيه، لا ترتادوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره، يعني يجعل نفيا حقيقة ويكون النفي أبلغ من النفي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى. فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو. كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة، فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أبشارهم الباطلة هو يكررون، ويقول هذا هو التوحيد. فنقول الضمير هو ليس اسم علم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو، أي إلا الله المذكور السابع. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمثل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف وقوله إلا إياه قدم على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعل الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعله معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المراد بالوجه هنا الذات كلها، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية، حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إن شاءت مغنية هذه إنه لا إله إلا الله يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما فرق شيء يعود على الغنيه فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم. ولهذا دين الإسلام على خمس هاية، أن لا إله إلا هو إيه؟ لا إله إلا الله. قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون الله بس إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظن يهير بذلك، بل معروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول أن الله وجها حقيقيا بذكر، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات. نعم، كتائب الأساليب اللغة العربية. يقول إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ما ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدعو مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان. ثم قال كل فإن هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالث بغير ما فعل المرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا الهلاك ما أنه نفسد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليل لقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقين ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال لهم حكم ما لا مهم درس على حقيقة صحيح مهم درس لأنه يعبر بلاد عنه درس تأمين في غمسة وجهة ترين مع أنه أسهل هو درس نفسي التعبير بهذا عن نفسه مكتب في اللغة العربية ما تستعين. وقوله لهم حكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر به مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأثير في صوت الحكم، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ وتفسره بالحكم الكوني، يستحيح انه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل احد، وله ايضا الفصل بين الخلق بالاحكام الشرعيه. فالحكم كامل للامرين، حكم كوني والشرعي. لقد مر علينا ان من امثله الحكم الشرعي قوله تعالى في سوره الممتحنه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وان من الحكم الكوني قوله تعالى ان يستحي يوسف فلم ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، اي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا ان الجمله فيها اختصاء ان الحكم لله وحده مع ان غيره له حكم، ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد كما اشبه ذلك. والجواب على هذا ان قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعيه، اذ ان هذا الحاكم لا يحكم بغير ما انزل الله، فان حكم لم ينفق حكمه. واليه ترجعون بالنفور من قبوركم، اليه اي الى الله ترجعون فيجازيكم على اعمالكم، وذلك بالنفور اذا نفركم من القبور فلا مرجع الا الى الله. ويحتمل ان يكون الرجوع هنا اعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى واليه ترجعون حتى في احكامكم، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. فأفرق الجبلة الجبلة خلفه ثم قال الله تعالى ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية 29 آية التلاوه مستقله لاصابها في ابتداء السور ما عدا سوره براءه. الف لام ميم قال المؤلف الله اعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمه لها معنى، ولكن الصواب انه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره، وفي حد ذاتها ما له معنى. وذلك لان القران نزل باللغه العربيه، والحروف المرتبه الهجائيه ما له معنى، فان الف باء فاء فاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الاشاره الى ان هذا القران الكريم الذي اعجبكم معشر العرب واعجب غيركم لم ياتي بحروف جديده ما تعرفونها، وانما اتى بحروف تعرفون وترقبون منها سلامتكم، ومع ذلك اعجبكم. ولهذا لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الهجائيه الا وجدت بعدها بكر القران، بكر القران او ما هو من خصائص القران. الف لام ميم ذلك الكتاب، الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك، الف لام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد ايضا الف لام ميم تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، حميد حميد تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، الف لام ميم تنزيل كتاب العرب فيه من رب العالمين. هذه الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، ما فيها ذكر القران، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القران، وهو قول ان يقولوا امنا وهم لا يسلمون. فان من امن بالقران لا بد ان يسلم، لا بد ان يسلم. قوله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، قوله ان يقول هذا محل استفهام، يعني ايظن الناس ان يتركوا اذا قالوا امنا بدون ان يستدعوا؟ هذا امر لا يكون، بل لا بد من الاستدعاء. وكلما كان الانسان اقوى ايمانا كان استداره اكثر، فان الله تعالى يرسل الناس من ثلاث صالحين الامثل فالامثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. يقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، يقوله الناس يشمل، يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح ان يسمى مؤمنا على الاطلاق، بل انما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. ان يقول امنا او بقولهم امنا، يعني يظن الناس ان يتركوا عن بلا فتنه اذا قالوا امنا، وهم لا يستنون يستدرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختلاف. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن منهم الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله حجز أن يصبر، وربما يصب بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب، كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه. مهم من غير الله مثل أن يسلط عليه قوم يؤذون في القول أو في الفعل أو فيهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، قل لا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يستنون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يصد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت من قوة وأن ترجعوا مع الشباب، هذا ابتلاء من الله امتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاح وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحلق، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تفصل. نعم، إن كرهت على هذا غلت يدك وعدت بالموسى وحرقت هذا الأمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان ما يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنوا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ما ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أشهى وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه على الصدق، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مفترض اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي وفي الكفر الفعلي ثاني، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أشهى على السجود وما أشهى ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا فعل ربه، وأما إن الشرط واجب وهو وجود عفاء له فهو واجب. لو قيل لك اترك الصلاة مثلا ما يمكن تكفر تقول صلي ولو أوذيت بالشرط والحد ما سمع حتى أتنوك إذا طلت له، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة، أما هذا ذلك ثلاث هذا قد تهدد بالدرجة لا تضرب وقد تضرب وتسلو تحت هذا هو الشكل الذي ذكر الله. كان إذا لم تطبقها على هذا الشكل ما تتكون فيه، ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صلي في كل فائدة، فلا بد من فتن واختلاف. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى

إيش؟ لأنه قسم. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأجل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات ان شاء الله خير وان شاء الله شر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فان غلاة القدرية يقولون ان الله ما يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، فيستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم جوف لانهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا الى قول الله تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ثم ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير لتبين لهم ان الله عالم بما سيكون قبل ان يكون. وقول فلا يعلم الله ولا يعلمن الكاذبين، الكاذبين في ايه؟ في قولهم انهم مؤمنون. فالله تعالى اذا فتن الانسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. لا المقصود له معنى لكن ما معنى الترابية اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلم منه. اللام هذه للتوكيد وهي أيضا موقعة بالقسم، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصب إذا مجني وليس منصوب مجنافته محل رأس وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس الجديد عن نحن مبتدا درس الجديد ان شاء الله اخر ما يراك دون الله نحن اخر قوله تعالى ولا تدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا تدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين، احدهما قوله عن ايات الله يعني فانك الان على حق، والثاني من قوله بعد اذ انزلت اليك. وهذا لا شك ان فيه تثبيت حيث يرى ان ما معه أن معه من آيات الله، إن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم إن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمهارته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله لأن نزلكم يكون من أعلى، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته، بل على رسالته قوله يدعو إلى ربه. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله يدعو إلى ربه، لأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، إن تكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن تمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر رايات الإسلام أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا لقوله ولا تكون من المشركين، فان رسول الشرع لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قضاء فانه ممكن لكنه بعد ان كان مدعوا لا يمكن. نعم، فعرف ان الانسان قد ان النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وان كان لا يمكن ان يقع منه شرعا، فعرف تقبيح هذا الامر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر ان تكون فيه مستعينه. وقال تعالى ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا يد. والاستفاده من هذه الايه ايضا تحويل دعاء غير الله، سواء كان دعاء المسألة او دعاء عبادة. شباب طيب اشكر على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دعاك فأجبه، دعاء عبادة ما هو دعاء عبادة؟ طيب المدينة نبدع دعاء عبادة دعاء هذا دعاء فرق، دعاء مسألة ما لا يفضل عليه من الله، أنا كنا نفضل على المخلص توجيه، يعني يجوز دعاء الإنسان ما يفضل عليه، ما يفضل عليه، كما يقص مثل أعطي مالا هو دعاء، وقال إذا دعاك فأجب أنه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يرى الإنسان نفسه مستقرا إلى هذا المدعو لا يصل الافتقار، وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء، مثل لو كنت جيت بقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح هذا الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. إلى يومنا هدعة على فلان أخبرني أخبر عندي مثلا ليس هذا إذن أكوان في مجمع المرجع الذي منه عنه ولا تكون الله إلى آخر إنه جمع دعاء مسألة بدعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركها وتسجد وتخضع، وجاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول جاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداء بمجيء الرب أنه قادر فاعل فهذا لازم، لأن دعاه بناء أنه سبب ولم يتدلل له تدلل الخالق قال مخلوق الخالق، فإن هذا لا بأس. فمنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كان صادقا مما قلت مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود فإن كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، أن هذا يدل على انفراد الألوهية. وهل دون أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض من قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، ثم بالأول يثبت وبالثاني ينفي، الأول يثبت باعتبار الواقع والآخر والثاني ينفي باعتبار الشرع. الحقيقة الشرعية أن الإله الباطل موجود والله الحق في آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إله حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يسمى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيهما الخير والنعيم، نعم فما رأيكم؟ مثل هذا من العام الذي تفكر مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة ونفيها مما فلفت في النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى، نعم لا لأنه إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص، نعم. ولعلك والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أو كل شيء من الأعمال الباطن إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا من أنه يوجد أشياء ما تهدف تلتبع، نعم لا نعم، لكن حتى لو فرغنا أن على قول هؤلاء نستثنى يبقى عندنا جنة والأرواح أيضا ما تفنى والعرش ما نال أنه تزول، في أنت إذا أردت كل شيء فيه روح أي كل شيء في الدنيا حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن شاء الله تعالى يريد بها ما يتصور ثناؤه أو ما قال عليه بالثناء يكون عام يريد به الخاص، فالمثل واضح ما في إشكال. وإن كان الله أراد به العموم فإنه قد ورد التخصيص فيما ذكرناه. على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هلك لا يصح، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض مما على الأرض، لكن يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض والله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض خالق، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض. يرد عليه من الأرواح مما في الأرض. إذن الأخذ من قول هذا العموم تسعى بأشياء غير هذا الاسم، تسعى بأشياء غير هذا الاسم. لا نفس فارق البدل فقط، فارق البدل لكن تبقى يتفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح والبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن الروح الأنبياء تسعى الأرض تسعى كل الأرض. على كل حال المثل هو واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى في وجه الله سبحانه وتعالى. كل الجواب من وجه الله، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، يعني الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات وجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاسم متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاب الاستثناء. نعم لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يرسل ماذا مهم أسماء، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمي ذلك الأسماء مما يخبر به عنه ولا يسمى ماذا. نعم نعم نعم الله سبحانه وتعالى عظيم، أنا ذكرنا في شيخ الآن مارحة جدا، قل أي شيء أكثر شهادة؟ قل الله تعالى منه. ولكن الله هو ما سمى به، لأن الله يقول لله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون مترنمة لأكمل الوجود وأحسن، أما ما أحسن هذا وهذا فما يمكن أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام، القارن مهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم للنقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجود فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأنه ما لا شرط فيه. والثالث ما يشترط ما لا يتضمن نفسا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف اليه فهذا يشترط عنه ولو سمى به. ومن الالفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به الا على وجه الكمال، مثل النكر والخداع والاستهزاء وما اشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الالفاظ اربعه، تكون اضافه اقسام: كمال المرء ونقص المش، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالاول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يصدر به عنه مطلقا باي وجه من وجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يصدر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا. مثل ان تقول ان الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما اشبه ذلك. والثالث او الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما اشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به. ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغفر لي مثلا، لان كلمه الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع، هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة الثاني. قالوا هذا الثاني ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. هو مثلا إذا كان الشر هو يقبل شيء، لكن يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء هو يقبل إليه. لا هل فيها ما يدل على الكمال؟ لا. لكن كلمة السمع فيها دعاء الكمال. هل نتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى. قد يحصل الإنسان إلى خير. نعم، لأن هذا ما يفتر بها عنه ولا يسمى بها، ممكن أنها جائزة، لكن يفضل عنه بأنه يفيد ويأتي. إذا رجل جاءه بطاقة دعوة سواء هل يجب عليه إجابة ولا لا؟ إذا كان في ظنه يجب حضوره أنا قريبا كان هذا الزور كتب بطاقة وأرسلني أو إذا قم بإجابة الدعوة مطلقا سموها مرضى الظاهرية. هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن مجرد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي من على يقين هذا الرجل يبيع. نعم دائما البطاقات يجي واحد 20 بطاقة ويقول لك على أنه يدعو حقيقية من هو يجي لما يقول هل أنت بتجي ولا عند سعاد؟ مجرد توجيه فقط بالإكرام. فهذه أنا أشك في الإجابة إليه. اللهم إلا رجلا له حق عليه خاص كقريب مثلا فإن إجابته من سوى فتح لأنكم كنت تعرفون يشكبون مثلا 500 بطاقة ويوزعون بس من طرع على فكره قال يلا هاتوا البطاقة. الله أعلم هذا نعم. لو ردت إليه لكن هما يغني هؤلاء إلا نفر قليل قال لدعوتهم حقيقية ولهذا يأكد عليه إذا جاءت من البطاقة لأتمالكم يشوفهم على يعني على مية سرور أمنة فالظاهر لي الله أن هذه مجرد مجاملات فقط ولهذا هم يكتب يسرون عشان يقولون فلان بن فلان وعائلة فيه وهم ما يعرفون العائلة ولا بني بنهم كله لا قرابة ولا فقط ولا شيء. لا يمكن أن أصلح لو عنديش شعيب على أفلام أنا بتحصل عندي دعوة حقيقية لأن كائن عنده محرم ما تستطيع ذلك فهو منذ تحضر هذا واضح حتى لو عنديش شخصية فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة الجفلة والجفلة أشبه مثالي ما في الحجاب يعني مثل إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا ما يمكن على كل واحد يمكن أما إذا عينوا فهو حسب عدل القول يعني سجد مطلقا أو سجد في علم العلم ربما أنه في ثلاثة سنة صحيحة تعرفة هم على كل حال يستعدون لأكثر بعد مثل الاستعداد يستعدون لأكثر لهم في قرار في التسليم فبالإستاذ ذات الله تسليم ذات الله تسليم من فائد الآية أن الحكم لله يحضر بقوله فهو الحكم وغسان من الحكم الكوني والشرع ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله شرعية لأنه يكون منازع لله في حكمه المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه سواء خالف في التشريع أو خالف في المعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه ومن فوائد الآية استفتاح الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون أما سورة العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية وقد تقدم لنا الحكمة في هذا يعني فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم بقوله ولقد فتن الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أيها، لأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس بالإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يصدق على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يصدق. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالتحذير: أن حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أن حسب، أن هذه منقطعة، لأن أن تأتي في اللغة العربية على اسمين: متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، لأنها تأتي بعد همزة التسوية، لأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين، مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تدرون أن أنت بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وكانوا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، نهدنا بما الواقع، ولا تقع بعدها التسوية ولا بين متقابلين. فهنا أنت حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يصرفوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون ان الله تعالى لم يحيط بهم. ام حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الاعمال السيئات، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فانه سيء لانه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبه الحاضره والمستقبله. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن السر أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر فهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى بالشرك فما دونه. حسب أن يسبقونا، هذا مفعول حسب، أن يسبقونا يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا، يعني سبقته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات

نحن نقف عن البلدية لا اللام التوكيد اللام التوكيد لأنها واقعة في خبر إن فإن أجل الله لآتي فهو التوكيد. وقد ذكرنا لكم ما نحن نستحوها في الثلاثية أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد تكررها مجتمعة مؤكدان متواليين وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآتٍ وآتٍ قلت إنها خبر إن ومع ذلك فهو مكسورة ونعرف أن خبر إن يكون مرفوعا فكيف صح ذلك؟ نقول إن آتٍ إنه اسم ناقص إلا لا أو منقوص ها؟ منقوص لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح لآخر. فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء فحرفت الياء وعوض عنه التنوين لآتي وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها وعلى مصرفه غمة مقدرة على آخره الياء المحروفة الياء المحروفة لتقاء التأثير وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده فإن المعنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام منها ما يقصد التهديد ومنها ما يقصد النصر والتأييد ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي هو التهديد لا لا من شيء لا ما يقصد النصر لثلاث مثل كيف تقولون هذا المراد به التهديد ومثال المراد به النصر والتأييد هذا الثاني مثال أحمد إنني معك ما أسمع وعلم هنا ومثال المقصود به مجرد ذات أغاني اللي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سمع له سمع الله قول الله في تجاهه سمع. وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم لا يلزم كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين ولكن العين ثبتت بدليل آخر لولا أن الله أثبت أن نبت بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وصفتين وما شابه. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أسرارها ولا تحدث إلا بعد سماع وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب إذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فجاب من أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يظن من هذا أيضا إثبات الأذن، لأنه هو صريح، والصفات ما يمكن أن يثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أدري يعني قدر، لا معنى السمع، لا مهم معنى السمع، لأنه معلق بصوت المبين حسن الصوت وتأمل القرآن. إن الله عدل أدل للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا مرخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن حسن من هذا أمر أكبر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتصفيفه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء. يقول تعالى فمن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن يقدر شيء محذوفا، لأن الأصل عدم الحد. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، ولكن هناك من لا حد له التقدير. نعم يؤمن، لكن الأمن مبيع المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا أن تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فهذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس كأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأثور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله لغني عن العالمين، هذا هو التعليل لقوله فإنما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنه مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتبذير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم، قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادته، يعني إنهم لا يحتاجوا إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادتهم، لأن عبادتهم إنما تكون لهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجلة هنا مؤكدة. كم مؤكد؟ اثنين، وهو إن والله. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونفقه بنزع الكافر الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإدعاء وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول. ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهي صفة من موصوف محذوف، تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يحسن، العمل الصالح هو الذي جمع كم فرد؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ السيد؟ نعم، الإخلاص والإبادة. نعم، جمع شرطين. العمل الصالح هو الذي جمع شرطين، هما الإخلاص والإبادة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ودار الآخرة، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهو إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقصة التي تفسر طلع النخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عنهم سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. نعم. أي هذه كفرها، لأن أقول ما كفر يكفر. كم؟ صحيح صحيح. ومنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، لأنهم أقوى من الكافر.

منصوبة بنفع الخاطر، أي عهدنا إليه بحسن. وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان، كما قال تعالى في آية أخرى وَيَرْسَلْنَا إِلَيْكَ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ إِحْسَانًا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم. كما قال تعالى تجري بأعيني، تجري بأعيني أي بمرء منا بأعيني. هذا من ظن أن الله تعالى لا يحجر على الانتقام منه بعمل السيئات، لقوله أن حسب الذين زمن السيئات يحسبون. ويستفاد منها أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لم يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحسين ظن السوء بالله لقوله ساء ما يحسنون، فإن من ظن أن الله عزيز.